وعلى الله فتوكلوا وعلى الله فتوكلوا لنعلم المسلمين في كل مكان يصله صوتنا بأن يوما جديدا من أيام الله المباركات قد حل علينا، ونسأله حق من يسأل أن يجعل هذا اليوم يوما طيبا مباركا، وأن يزيد فيه حسناتنا، وأن يكفر فيه عن سيئاتنا، وأن يجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا. أخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا وهيا بكم إلى بيوت الله في الأرض وهي المساجد. فطوبى للذين يمشون في هذه الساعات الطيبات إلى مساجد الله ليعمروها، وطوبى لمن يسمع نداء الحق تبارك وتعالى فيلبيه على الفور ويذهب إلى المسجد ليؤدي صلاة الفجر في جماعة. أخوة الإيمان والإسلام، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وفي كل خطوة أخوة الإيمان والإسلام إلى مسجد من مساجد الله، إلى بيت من بيوت الله، به حسنة. فنسأل الحق تبارك وتعالى أن يكفر حسناتنا وأن يبارك لنا فيها. وحتى يؤذن بميلاد يوم جديد، هذا فاصل من الأدعية والابتهالات الدينية يقدمها لنا المبتهل الشيخ علي الحسيني. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا المجاهدين يا في Oh. وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة يسجد لربه ويدعوه، جاء ليؤدي فرائض الله طاعة وامتثالا لأوامر الحق تبارك وتعالى. اللهم إني أسألك ألا تدعني لنفسي، وألا أركن لنفسي طرفة عين، وأسألك وأنت حق من يسأل أن ترزقني دمعة أذكر بها نفسي بمعصيتها، وأن أتقرب بها إليك ربي خوفا من عقابك وطمعا في مغفرتك. اللهم إن لي نفسا أمارة بالسوء فهدها لي، وارزقني هدأة نفس وصفاء قلب وإيمان وفير. إخوة الإيمان والإسلام، هذه هي الساعات التي تقسم فيها الأرزاق، فهيا بنا نرفع أكف الضراعة لله تبارك وتعالى أن يرزقنا من خير.